طيب الشيخ علي، نريد مثالا في الوكالة في البيع، ماذا تتضمن؟ وكلت شخص يفعل كذا يبيع، ما الذي يلزم والذي ما يلزم؟ بس غير الأمثلة التي ذكر، غير الأمثلة التي ذكرناها. نعم نعم. لو وكلت شخص يبيع لي مزرعة، أيوة، لو وكلت شخص يبيع لي مزرعة، يلزمني تسليم المزرعة لهذا المواطن، ويلزم الموكل عدم بيع المزرعة وعدم قبض المال السند إلا بوجود قرينة. طيب بسألك يا هذا شو اسمه هذا، طيب يا يا قحطان، عبد الله قحطان، لو المثال اللي ذكره الشيخ علي، خلاص، فقال الوكيل للمشتري ذهب للمحكمة وأفرغ، يعني كتب الصك باسم المشتري، ثم قال أخرج العمال عشان استلمها، وأخرج ما في المزرعة مما يخصك حتى استلمها، تمام؟ فقال لا، أنا ما أسلمك المزرعة حتى أستأذن من موكلي. إيش تقول وأنت تقاضي؟ كيف تقضي؟ إيش تقول؟ وين إيش هذا؟ هل الموكل مبلغ من المشتري؟ الحين المشتري، المشتري الحين قدم شكوى على الوكيل، قال رفض يسلم لي المزرعة، والوكيل قال والله أنا ما لي دخل، ما سلمك المزرعة ولا شيء، أهم شيء يكتب الصك وبس. إيش تقول؟ نعم يا حمزة السوداني. من مرتبة التوكيل أن يسلم الوكيل المبيعة للمشتري. يعني تقول حكمت على الوكيل يسلم لها كذا؟ نعم. نيابة عن الموكل. صحيح. طيب يا عبد العليم، أعطني مثال ثاني. فيبيع الموكل له، فيبيع الوكيل 50 الكتاب، وإذا كان العرف يقتضي دلالة أن يأخذ الثمن يأخذه، وإلا لا يأخذه حتى يأتي الأصيل ويأخذ الثمن. تمام. يعني لو قال الوكيل بعتك الكتب، فقال فقلت له أنت أعطني الكتب، قال لا أنا ما أعطيك إياها، ما سلمها لك، يسلم لك صاحب المال يدخل، أنا بس بعتك واشتريت وهذا العقد وقعنا، وش تقول يا عبد المجيد؟ أيوة، لأنك قاعد تفكر كذا. طيب يا صهيب عز الدين، ماذا تقول؟ يلزم الوكيل أن يسلم السلعة. أيوة، فتقول أنا يا القاضي أحكمت عليك تسلم السلعة للمشتري، لأن وكالتك تقتضي، لأن وكالتك بيع وهي تقتضي التسليم، تمام؟ طيب يا هذا شو اسمه هذا، يا عبد الغفور، لو لما اشتريت الكتب اللي ذكرها عبد العليم، تمام، وقلت له خذ الثمن لأن سوف أسافر، فقال له ما أخذ الثمن، فقدمت دعوة في المحكمة تطلب من القاضي، تقول يا قاضي هذه 1000 ريال، أطلب الحكم على الوكيل يستلم الثمن، إيش تحكم عبد الغفور؟ تحكم بماذا؟ هو صار فيه يعني يجب أحكم بأن يقبض الثمن. تحكم على المشتري يقبض الثمن كذا؟ على البائع. لا، أنت حين أنت قدمت دعوة على الوكيل، ما علينا من البائع، البائع ما عندنا إشكال، عند الوكيل. نعم يا سلمان. أيوة الوكيل، نعم أجب، نعم أصبر خلنا نسمع عبد الغفور. نعم